من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله عز وجل أمرنا بالاعتصام بحبله والتمسك بنهج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك سبيل النجاة لمن أراد السعادة في هذه الحياة. وكل عاقل لا بد أن يبحث عن طريق يعيش به سعيدا في هذه الدنيا وينجو يوم لقاء ربه، بأن يكون عبدا مطمئنا في جنته. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. إن الفتن تتوالى على بني الإنسان في هذا الزمان، لا سيما من انتسب إلى الإسلام، تتوالى بكثرة، بحيث إن القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار. نعم والله، كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار. غربة مركبة حتى بين أهله، في كل يوم ترى شبهات لا حصر لها من أناس انتسبوا إلى الإسلام، شبهات في وسائل الإعلام، شبهات حتى من يدعي الانتساب إلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسير على ضرب السلف، قد امتلأ كلامه بشبهات لا حصر لها، وأصبح الناس في حيرة ولا سبيل إلى النجاة إلا بالفهم الدقيق بعد الاستعانة بالله عز وجل ودعاء الحق سبحانه وتعالى أن يثبت القلب على الإيمان. وكان ده أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الاستعانة بالله عز وجل في أن يثبت القلب على الإيمان. لأن الإنسان حتى لو أخذ بالأسباب ربما يقع في طريقه من يضله ويضلله، وهو يزعم له أنه على الجادة وأنه على الحق وأنه سيؤدي به إلى سبيل النجاة، فيوقعه في التهلكة. ولذلك نبين بتوفيق الحق سبحانه وتعالى أخطر أمراض العصر التي تحل بالمسلمين لا سيما في مصر. أخطر أمراض العصر التي مرت في تاريخ الأمة الإسلامية وغير الإسلامية هي هذه الطائفة المنبتة، طائفة الخوارج التكفيرية، وإن كان وصف الخوارج قليل في شأنهم أو قليلا في شأنهم، وصف هذه الجماعة المسماة بجماعة الإخوان أو قل الخوان أو إخوان الشياطين أو ما استطعت من ألفاظ تعبر عن مكر الشيطان على مدار الزمان، من يوم أن عصى الله عز وجل وامتنع عن السجود لآدم حتى الآن. ومكر الشيطان اجتمع في هؤلاء الإخوة، جميع الأوبئة الفكرية التي مرت في تاريخ البشرية اجتمعت في هذه الطائفة بلا مبالغة، بلا مبالغة. ونحن تحدثنا وزلنا نتحدث وسنتحدث بإذن رب العزة والجلال حتى نكشف هذا الوباء. هؤلاء من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وأصبحوا محسوبين علينا عند العامة وعند الأعداء في الشرق وفي الغرب. كلامنا نبرأ به إلى الله من أقوالهم ومن أفعالهم التي شوهوا بها ديننا وملأوا ساحة الأمة الإسلامية بكثرة من الشبهات وبكم هائل من الشهوات، يستدرجون الناس بها إما بشهوة وإما بشبهة. ذكرنا من الأوبئة الفكرية التي جمعوها في المستنقع الآثم. هذا المستنقع الفكري بسبب ابتعادهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن زعموا أنهم يعملون الإسلام لكنهم أبعد ما يكون عن دين الله عز وجل. مستنقع امتلأ بأوبئة شتى. فتحدثنا عن وباء مر في الأمة الإسلامية قبل ذلك، لأنهم جمعوا كل الأوبئة السابقة، فمن ضمن الأوبئة الوباء المركب عند طائفة ضالة تسمى بطائفة المعتزلة، أجمعوا على ضلالها، أجمعوا على ضلال المعتزلة وأفكارها. فالمعتزلة لما تكلموا عن الأصول الخمسة قلنا إن الوباء اللي أخذوا الإخوان من المعتزلة كان وباء الاستكبار والعلو والتعالي والغرور، وقلنا وباء ما أنشأوه وابتدعوه مما يسمى بالحاكمية، وفهمنا أن الإخوان لما قالوا بتوحيد الحاكمية كان المقصود بتوحيد الحاكمية أن تبايع مرشدهم وأن تخضع لقيادتهم وأن تكون في دولتهم الخفية الباطنية. يعني هو فيروس اعتزالي تحور عند الإخوان وتنوع هذا الفيروس إلى أجيال، جيل أول من الفيروس وجيل تاني وجيل ثالث، بس تحت مجموعة واحدة اسمها وباء المعتزلة. اليوم نتحدث عن وباء للمعتزلة أيضا، وهو الوباء الثالث الذي أخذه الإخوان من المعتزلة. سبحان الله، كأن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى في هذا الوباء. هذا الوباء اسمه وباء القدرية وشعار العدل والعدالة الاجتماعية. الأصل الثاني من أصول المعتزلة اسمه العدل. خلي بالكم من الشعار اللي بينادي بالعدل، يقول لك شعار يجتمع عليه الكل، وهم أساتذة في اختيار الألفاظ واختيار الأسماء، وإن كانت الحقيقة لا تتطابق مع ذلك، وده معهود عليهم. يسمون الأشياء على غير حقيقتها وبغير اسمها بحيث ينخدع الناس في الاسم، وإذا ذهبوا على نية طيبة أنهم سيجدون ما دل عليه الاسم بالمطابقة فلا يجدون شيئا، وإنما استدرجوا الناس، ده شأنهم وهذه طريقتهم، وهذا ما حدث منهم ويحدث منهم وسيحدث منهم، لأن ده طبعهم إن لم يتوبوا إلى رب العزة والجلال. قالوا التوحيد، والمعتزلة تكلمت عن التوحيد، وكان توحيدهم شرك، سجن بسببه أعظم الأئمة في عصره إمام أهل السنة الإمام أحمد محمد، وعذب عندما وصلوا إلى الحكم، سجنوه وضربوه وعذبوه وكفروه وكادوا أن يقتلوه. وتبين لنا أن الإخوان لما رفعوا شعار توحيد الحاكمية كفروا الناس أجمعين إلا من خضع لهم وصار على نهجهم وانضم تحت لوائهم. الشعار الثاني اسمه شعار العدل، أو الأصل الثاني اسمه العدل. المعتزلة لهم أصول باطلة سموها بأسماء خادعة، قالوا التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإخوان جعلوا توحيد الحاكمية، فأنت لو جيت تتكلم على التوحيد ولا تدب توحيدش ربنا، نتكلم عن التوحيد وتوحيد الحاكمية وأن يكون الحكم لله، وحملوا شعار الخوارج، ويا ليتهم أرادوا ما أراده الخوارج، وإنما أرادوا دولة خفية خارجية تكفيرية، قتلوا الناس بسببها وكفروا الناس بسببها وعادوا كل الأرض بسببها. الشعار الثاني اسمه شعار العدل، حد يكره العدل؟ أما اتكلم حد منه لك العدل، معتزل أيامه العدل، والأيام دي العدالة، حتى الحزب بتاعه سموه حزب الحرية والعدالة، حرية والعدالة، الناس كلها يقول لك أنا مع العدالة وأنا مع الحرية، وفي الحقيقة من صار خلف عدالتهم إنما وقع في الظلم بعينه. شعار العدالة، حتى لما رفعوا الشعار اللي رفعوه أيام الثورة اللي كانوا بيتكلموا عنها في 25 يناير، يقول لك عيش حرية عدالة اجتماعية، وخدعوا الناس واستخفوا بهم حتى إذا ملكوا الأرض لا رأى الناس عيش ولا حرية ولا عدالة اجتماعية، وإنما رأوا ديكتاتورية ورأوا ظلما كبيرا بينا، أخذوا الخيرات لأنفسهم وتركوا شعبهم، وخططوا لكي يهيمنوا على البلاد ويهلكوا العباد إلا أن يبايعوهم أو يخضعوا تحت لوائهم. اللي احنا بنقوله ده واقع بلا مبالغة ولا تجني، وأي واحد عاش في هذا البلد يشهد بذلك، وأي واحد عاش خارج هذا البلد ورأى ما حدث وتابع يشهد بذلك. لا رأى الناس منهم عدل ولا مساواة ولا عدالة اجتماعية، بل رأوا استعلاء على البشرية. لكن خلينا نتكلم بصورة علمية. العدل عند المعتزلة ماذا كانوا يقصدون به؟ العدل اللي رفعوه هؤلاء أطلقوا هذا الشعار لكي ينفوا تقدير الله السابق، وعشان أنا ما أخدش في تفاصيل دقيقة بحيث تشتت المستمع، هنقول كلمة توضح المقصود. أهل السنة سموا المعتزلة قدرية، نفاة التقدير السابق، اللي بيجعل تقدير الحق لا قيمة له وكأنه مش موجود. الإخوان لما رفعوا الشعار في ميدان التحرير رفعوا الشعار قالوا فيه ايه؟ قالوا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فجعلوا أنفسهم حكما يقودون أفعال الله عز وجل، كأن ربنا سبحانه وتعالى لا حول له ولا قوة، وإن الحول والقوة في أيديهم هم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب، ده اسمه مذهب القدرية، ده اللي كان أيام اللي بيقولوا فيها المعتزلة إيه، بيقولوا العبد يخلق فعله، هذا التعبير، العبد هو الذي يصنع فعله ويخلق فعله والله لا يخلق، هي ده معنى كلمة إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. بقى ربنا سبحانه وتعالى الذي بيده المقادير، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هو الذي يستجيب للشعب اللي بيقوده الإخوان ورفعوا، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد، ده اسمه مذهب القدرية اللي هو بيعبر عنه هؤلاء الذين تطاولوا على أقدار الحق سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بقضاء وقدر، زي هذا الأحمق الجاهل الذي قال قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى، وللأسف ملايين من الناس بتردد هذا الكلام الكفري وتقول ان دي الحرية، اول من ردده الاخوان، لان هذه الكلمات اللي قالها واحد اسمه ابو القاسم الشابي او الشادي، لا الشابي، قدري معتزلي وعلى ما يبدو انه جزائري سنة 1936، أبيات شعرية هي نفس مذهب القدرية المعتزل اللي قالوا العبد يخلق فعله وقالوا الأمور في أيدينا نحن نخلق أفعالنا والله لا يخلقه، لأن لو خلقها يبقى ظالم والله ليس بظالم فلا بد من العدل، نفس الكلام اللي قاله الإخوان، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ما تقوليش ولا أمر ولا حكام ولا طاعة في غير معصية الله ولا شيء من هذا الكلام، ده ما يلزمناش، لازم نغير الأمور بأيدينا ولازم نزلزل الأرض، شوفوا أفعالهم وأقوالهم، وأنا بتكلم وبستشهد باللي يفهموا الناس، لو رجعت الكلام حسن البنا أو سيد أد أو كل من كتب من الإخوان ونظر لهم الكلام ده في ألفاظهم، لكن أنا جايب الكلام اللي الناس تفهمه، أقول لك إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، مفيش إن شاء الله، مفيش الأمر متوقف على مشيئة الله، ما فيش أخذ بالأسباب واستعانة بالله عز وجل، ما فيش رد المقادير إلى الله إن نأخذ بالأسباب التي توافق شرع الله، لا، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوفها واندثر أو في جوها واندثر، هم بقول لك احنا لازم احنا ناخد الحياة بأيدينا واحنا اللي نحرك الامور واحنا اللي نعمل واحنا ونخطط ونعمل، حياتهم كلها خطط واسباب محضة، حتى كلمة ان شاء الله ممكن ما تطلعش على لسان واحد منهم، مرس راجع وحيرجع وحيصلي العيد وحيعمل ايه، هو اللوح المحفوظ في ايديك ولا ايه، انتوا اللي بتحركوا الحق سبحانه وتعالى وتحكموا في افعاله، ايه ده، نفس الكلام اللي بيرددوه، ده اللي كان الشعار المرفوع في ميدان التحرير والاخوان قاعدين بيرددوه، خوان المسلمين، كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر، ادب القاسم الشاب والكلام بتاعه، الكائنات هي اللي قالت لك، مفيش قال الله وقال الرسول، إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. عايز توصل انت عايزه، يبقى أمانيك لازم تحققها وتتكلم مع الناس على إنها واقع. ده حال الإخوان، ده قدر معاصر، هو معتزلي على نفس فكر المعتزلة القدامى، اللي العبد بيقولوا في العبد هو اللي بيخلق فعله، فجعلوا خالقا مع الله عز وجل. وكذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر، إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. ولك ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. لطالما أنت مش عايز توصل للقمة، قمة هو ربنا خلقك عشان توصل للقمة يا جاهل لك. هو الراجل ده بيفسر حال الإخوان المسلمين بالضبط. ومن لا يحب صعود الجبال، هم عايزين يوصلوا للكرسي، ده الجبل اللي بيخططوا عشان يوصلون، وسبحان الله وصلوا. وربنا سبحانه وتعالى أوقعهم من فوق الجبل على أم رؤوسه فاندك، بدل ما يرجع بقى ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لسه برضه يقول لك يوم 25 يناير اللي جاء، و28 يناير، و28 11، و28 12، و28 13، عد بقى كل 28 هنرجع وحيزول الانقلاب وحيروح الانقلاب وحنعمل وحنعمل. ابدا عودة الى توحيد العبادة لله لا يرجعون، انما يحرصون على ما هم عليه من الطموح الى الكرسي. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش ابدا الدهر بين الحفر. ابارك في الناس اهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. الرجل بيقول انا ببارك اهل الطموح بتوع الاخوان اللي بيستلذ ركوب الخطر، يودوا الناس في داهيه، هم قاعدين في تركيا هم قاعدين في قطر. وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. انتوا يا جماعه يا سلفيين، او انتوا اللي قاعدين تقولوا قال الله قال الرسول، تقولوا بالسمع والطاعه لولاه الامر، اتعودتوا على السلبيه وعلى الخضوع والخنوع، وده كلام القرضاوي بنصه، تريدون الخضوع والخنوع، نريد الايجابيه، نريد الشعوب ان تتحرك، نريد. اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. يقول واعلن في الكون ان الطموح لهيب الحياه وروح الظفر، اذا طمعت للحياه النفوس فلا بد ان يستجيب القدر. ده الكلام ابو القاسم الشابي اللي اول بيت شعر فيه اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. انتوا فاكرين الكلام ده كويس جدا اللي رفعوه في ميدان التحرير وعملوا عليه شعارات وكتبوها وغنى عليها الإخوان لغاية ما استخفوا بعقول الناس وبعد ذلك هيمنوا على البلاد والعباد؟ فأراد الله أن يبين لهم أن الأمور ليست في أيديهم، وأن الإنسان مهما أخذ بالأسباب لا يمكن أن يتحدى رب العزة والجلال ويهيمن عنده القوة مش عارف إيه، لا أبدا. تعرفين في سفينة صنعها الجماعة الغربيين سموها التحدي، عملوا سفينة قالوا دي مش ممكن تغرق أبدا، صنعوها قالوا دي مش ممكن تغرق، أكبر سفينة في العالم ما فاتش على 24 ساعة لما نزلت في البحر ومشت والناس كلها محتفلة، وفي أكثر 2500 أو أكثر أو 3000، ربنا سبحانه وتعالى فلقها إلى نصفين ومات كل من فيها إلا القليل، وكانوا سمينها التحدي، يعني كأنك تتحدى الحق سبحانه وتعالى ما تقدرش تغرقه. ما خدتش 48 ساعة وأصبحت الآن غرقة في قاع المحيط. سبحان الله، ده أسلوب الإخوة. حتى لما تيجي تشوفوا أدبياتهم، هم حفظوا الناس أشعار. ساعة ما تقرأ الكلام اللي قعدوا يغنوه وينشدوه، بكرة مرسي حرر غزة، حررها حنروح للقدس شهداء بالملايين، وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين. وقعدوا طول العمر اسمع الاغاني اللي حفظوه، اشعار كتبوه ما فيش فيها ان شاء الله ابدا. يعني انا بدور على ثقافتهم اللي حفظوها للناس، ثقافة اعتزالية قدرية. ولك هو ده العدل ضد الظلم، سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعه. ثم ده اللي قاعد يقولوه. أنا بجيب لكم الكلام البسيط اللي الناس رددوه وقاعدين بينشدوه بيغنوه. ده مش ده الإخوان اللي قالوا الكلام ده؟ بسلاح الحق البطار سنحرر أرض الأحرار، حرروها وما فيش إن شاء الله أبدا فيه، ونعيد الطهرة إلى القدس من بعد الذل وذلعار، وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقلهم، وسنمحو العار ما فيش إن شاء الله أبدا، وبكل القوة نرضعهم، لن نرضى بجزء محتل، لن نترك شبرا للذل، ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براقين تغلي. أما تيجي تقرا الكلام دي يقول لك إيه؟ إيه ده؟ إيه القوة دي؟ إيه الأشياء دي؟ يمل الدرجات دي القوة الرجل بيتكلم سنفعل وسنفعل وسنفعل، ما فيش إن شاء الله. والله قد تسمع مرسي وبيتكلم أنتظر منه كلمة إن شاء الله، ما فيش. صفوة حجازي ما فيش. حنروح قصر الجمهورية وحنطلع مرسي وحنجيبه وحيصلي معنا العيد، نفس الكلام اللي بيقولوا دلوقتي. كانوا مستضيفين واحد في قناة الجزيرة اسمه باسم خفاجة، تكفيري خبيث نجس، جايبينه يوم 28 حيروح للانقلاب. وانا بقول لك كلام انا عارفه، كأن الرجل اللوح المحفوظ مفتح في ايديه. هؤلاء شابهوا وباء القدرية المعتزلة لما قالوا ان العبد يخلق فعله والله لا يخلق، وإلا يبقى إيه؟ أظلم. والغريب في الأمر، ربنا سبحانه وتعالى جعل صحيح فيه أسباب موجودة نأخذ بها. رسول قال اعقلها وتوكل، وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ لكن لابد من العمل، والرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لكن ما تنساش القدر. فلا بد أن تؤمن بقدر الله بعد أن تعمل بشرع الله، يعني تعمل بالشرع وتؤمن بالقدر. إنما واحد يؤمن بالقدر ويتواكل نسميه جبري أو مرج، اللي أحد يقول لك والله كل حاجة بقدر الله، أو واحد يأخذ بالأسباب بس ويعتمد عليها ولا يستعين بالله عز وجل ولا يؤمن بالقدر السابق، ده نسميه قدري. أما السلفي الذي صار على ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنفذ أمره وصدق خبره، فهذا يعمل بشرع الله إيمانا منه بحكمته سبحانه وتعالى وتوحيدا منه لله باسمه الحكيم، ويؤمن بقدر الله إيمانا منه بقدرة الله عز وجل وتوحيدا له في اسمه القدير. لازم تؤمن بالاثنين، إن لم تؤمن بالاثنين فأنت أعور، إما جبري وإما قدري. إنما واحد يشوف ما فعله المعتزلة؟ قالوا العدل، احنا لا نؤمن بالقدر ونقول اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر، والعبد بيخلق فعله عشان العدل، لان غير كده يبقى ظلم. ولذلك في حاجة غريبة قوي، انت لما تيجي تشوف بقى الاخوان لما خدوا هذا الوباء من المعتزلة، وباء القدرية، رفع شعار العدل والعدالة الاجتماعية، حزب الحرية والعدالة والعدالة والعدالة، اول ما يتكلم واحد اخواني تيجي تناقشه في الواقع اللي احنا عايشين فيه عايز يثبت لك حجته، اول كل كلامهم تابع قناة الجزيرة، هذه القناة الخاسرة الكاذبة الآثمة، تابع ما يقولونه في قنوات رابعة وخمسة وستة اللي هم عاملينها وفتحينها لننهار. المنطلق الرئيسي عند دعاتهم وفي برامجهم وفي كل شؤونهم، أول ما يبدأوا لك ربنا ما يرضاش بالظلم، ربنا ما يرضاش بالظلم. ظلم ايه؟ ظلم السيسي لنا، ظلمنا، ربنا مش ظالم، خلي بالكم النقطة دي. يذكرني ذلك بمين؟ بالقاضي عبد الجبار المعتزل. القاضي عبد الجبار حتى كان أعقل من الناس دول، هو قدري تبع المعتزل، كان بيقول إن المعاصي اللي بتحصل من العباد ربنا ما بيخلقهاش ولا دخل له بها، العباد هم اللي يتحملوا المسؤولية فيه لأن هم اللي ظلموا، فربنا سبحانه وتعالى لا علاقة له بهم، ولم يقدر الأمور في الكون قبل خلقهم سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. يعني احنا عقيدتنا ايه؟ واحد يقول لك يا شيخ الكافر ولا الظالم لما ظلم، ظلم بقدر الله؟ تقول له اه ظلم بقدر الله عز وجل. يعني ربنا اللي قدر الظلم قبل وقوعه؟ يقول لك اه قدر الظلم قبل وقوعه. يقول لك ده مش ظلم. لا مش ظلم. ازاي؟ لان ربنا زي ما قدر الظلم قدر العدل. ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق سواء كانوا ظالمين كافرين او مؤمنين موحدين، لكن محدش يعرف هو تبع الظالمين ولا تبع الموحدين. ده ربنا لما كتب الكلام ده اخفاه، انت نزلت من بطن امك عارف اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ايه؟ ابدا. انت من اهل الجنة ولا من اهل النار؟ ابدا. فلو قلت انا هعمل بعمل اهل النار، تم تعمل بعمل اهل الجنة وانت تدخل الجنة؟ ايش عرفك ان انت مكتوب من اهل النار؟ ربنا لما كتب المقادير في اللوح المحفوظ اخفاها. طب هو كتبها ليه؟ عشان هو اللي هيخلقها، ما هو مفيش خلق تاني، هو اللي خلق المؤمن وخلق الكافر. فلما كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ كتبها واخفاها، ودي سر القدر، محدش يعرف مقاديره ولا يعرف ايه اللي هيحصل ولا يعرف ايه اللي هيحصل منه، بس كل المطلوب منك ان انت تاخد بالاسباب الشرعية تطيع الحق سبحانه وتعالى، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة سيعمل بعمل أهل السعادة، اعمل بعمل أهل السعادة بقى، التزم بشرع الله واستعين بالله أن تتمسك بالحق وربنا يثبتك عليه، وحتبقى من أهل الجنة إن شاء الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى عاش في الضلال ومات على الضلال هيروح النار. فيش اي تعارض بين القدر وبين الشرع. التزم بالشرع وخد بالاسباب هتروح الجنة، وربنا كاتب انت من اهل الجنة، بس ما قالكش، ما اخبركش، ما نزلتش من بطن امك مكتوب على وجهك شوف مهما تطيع ربنا هتروح النار. يبقى ده الظلم صحيح. انما في حد بكده، حد نزل من بطن امه عارف قدره ابدا. ولذلك سراقة بن مالك لما جه النبي عليه السلام قال له يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أنا أعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يا ربنا كتب كل حاجة قبل ما يخلقنا، ولا فيما يستقبل زي ما الإخوان بيقولوا القدر في إيدينا مش في إيد ربنا؟ قال له بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، كل حاجة مكتوبة وربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل ما يخلقه. قالوا طب ايه الفايدة من العمل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. دي الفايدة من العمل. انت ما تعرفش قدرك، هو صحيح مكتوب ربنا اخفاه، طب اخفاه ليه؟ عشان تصح الحكم. ما هو لو قال لكل واحد انت فلان في الجنة وانت فلان في النار قبل ما يتولد وساعة ما يتولد وهو عارف استنى من الجنة والنار، يبقى لازم تعمل هذا صحيح، ملوش لازم، ما بيحصلش. ولذلك أخفى الله علم الغيب واللوح، ومن ادعى ذلك فهو كافر بالله العظيم. ودي عقيدة لازم المسلم يكون مؤمن بها وراسخة في قلبه. إنما لما يجيبوا واحدة مثلا في قناة زي الفراعين، امرأة منبتة تقول كلمة الكفر ان فلانة هتتجوز واللي هتتجوز اسمها كذا، البرج بتاعها ابو الكذا، برج ايه الى ربنا سبحانه وتعالى يخسب بك الارض، انت جايبه الكلام ده منين؟ اللوح المحفوظ مش في ايدك ولا في ايد اللي خلفوه. والراجل اللي فتح القناة يقول لك انا وطني والجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع، يا راجل اتق الله، انت جايب واحدة عرافة كذابة تكفر بآيات الله عز وجل في علم الغيب عشان تجيب لك شوية اتصالات وتجيب لك شوية فلوس. وطنية اللي بتتكلم عنها. والمهم في كل حالة يقول لك كما بدأنا بآيات الله نختم بآيات الله، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. ايه اللي بتقول ده؟ وهي قاعدة كل شوية فلانة ديت في الشهر اللي جاي وفي شهر أربعة، والله امبارح شهر أربعة هيجي لها عريس اسمه أشرف. جبت منين أشرف يا أخي؟ برج مين اللي ألف؟ كفر بقضاء الله وقدره، اعتداء على تقدير الحق سبحانه وتعالى، قلة أدب وكفر بآيات الله عز وجل. تقول لي واحد عنده ذرة من إسلام ولا فهم لدين الله يجيب عراف دجال على ملايين من الناس بهذا الشكل؟ سبحان الله، مش عارف يعني إسلام إيه اللي بيتكلموا عنه. أنا عايز أقول لك بدل الجهل اللي وصلت له الأم، لأنه هو حريص فعلا وعنده نية كويسة كل حاجة، بس يفهم، اعقل يا رجل، ماذا تصنع وماذا تفعل؟ انت بتضيع الدنيا كلها وتعطي فرصة لهؤلاء الانجاس من اخوان الشياطين. ممكن تفضل الزندقة على قناة الفراعين، ومن حقه لان فعلا زندقة، محدش هيقول كده اكتر من كده، وغيره وغيره على القنوات الاخرى كثير. لكن ما نقوله ان شرع ربنا سبحانه وتعالى واضح، القدر اخفاه، سر الله في خلقه، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض، لم يطلع على ما في اللوح ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ده دين ربنا سبحانه وتعالى. أخفاه ليه؟ عشان تصح الحكمة. ما لو كان واحد عارف هيتجوز ولا هيطلق هيبقى دلوقتي يقول لك والله يا أخي طالما أنا هتجوز وهطلق يبقى ما اتجوزش من أصل، طالما انا عارف انا من اهل الجنة ولا من اهل النار يبقى ايه لازمة العمل، فالله أخفى المقادير عشان تصح الحكمة، لكن لا ننسى ونحن نأخذ بالأسباب أن الله هو خالق الأسباب، يخلق السبب الذي إذا حصلت عليه وأخذت به يخلالك النتيجة إذا شاء. مش تقول لي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، نقول يستجيب أو لا يستجيب الأمر مرده إلى الله، فنستعين بالله أن يستجيب لنا. ده التوحيد اللي نعرفه. هؤلاء الخوان أصحاب وباء القدرية اللي رفعوا شعار العدل، وذكرونا بالقاضي عبد الجبار. قصة القاضي عبد الجبار أنا هقول لكم عليه وحطبقها لكم على اللي حصل من الإخوان. قاضي عبد الجبار معتزل لا يؤمن بالتقدير السابق، لا يؤمن بقضاء الله وقدره، فدخل على واحد سلفي أبو إسحاق الإسفرايني. والسلفي ده أبو إسحاق الإسفرايني راجل يعمل بشرع الله ويؤمن بقدر الله، كل حاجة بقضاء وقدر. فدخل عليه فعايز يغيظه، فبقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني ايه سبحان من تنزه عن الفحشاء؟ نفس المقولة اللي قالها وجده جنيه لما جه يضرب مثل للانقلاب، يقول لك ايه نشوف الانقلاب، هضرب لك مثل واحد متجوز مرة فبيشبه مرسي ان كان متجوز مصر ومعاه عقد، فجيه واحد تاني خد مراته منه غصب عنه، فده فحشاء وده ظلم وربنا ما هو الظالم. نفس الكلام اللي قاله القاضي عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء. طبعا الكلام ده ما حصلش، يعني من ناحية الواقع القياس مع الفارق اللي ضرب وجده جنين ده كلام فاضي، ولا يصح ان احنا نشبه مصر كده ابدا. يعني القضية كلها ان انتوا خونة عملاء اردتم الايذاء لهذا البلد، واحس الرجل بالمسؤولية ووقف بجانب شعبه لينقذهم من براثنكم وخيانتكم وعمالتكم التي اردتم بها تدمير الناس واللعب بالدين وظلم العالمين. هو اللي ردكم، وكان سبب في هذا الرد بتوفيق الحق سبحانه وتعالى. ولولا توفيق الله ولولا مشيئة الله في إنقاذ مصر على يد هذا الرجل اللي هو السيسي لكنا الآن في كوارث أشد مما يحدث في ليبيا وفي سوريا. فبقول سبحان من تنزع الفحشاء، فرد عليه أبو إسحاق الإسفرايني وقال له إيه؟ قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. يعني هل كان السيسي لو كان ظالم لكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى قوة السيسي أقوى من قوة الله؟ أبدا، ده ربنا هو اللي وفقه إن يطلع الشعب الغلبان ده اللي وثق فيكم يوم من الأيام على حسن النية والطيبة من مكركم ومن خبثكم ومن شركم، فأنقذه الحق سبحانه وتعالى ووفقه. فقول له سبحان من تنزع، قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فالقاضي عبد الجبار القدر المعتزلي اللي هو شبه الإخوان دلوقتي أو الإخوان شبهه دلوقتي بيقول له أيشاء ربنا أن يعصى؟ يعني ربنا يرضى بالظلم ويترك الظلم أن يقع؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم، لكن الظلم الواقع واقع بمشيئته، فمشيئة الله بها خلق الأشياء، فخلق المؤمنين والكافرين، خلق الظالمين وأصحاب العدل الموحدين، فالله خلق الناس أجمعين بمشيئته، لكن في إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية شرع لك أن تلتزم بإرادته الشرعية، أنت ما التزمتش، فما يحدث لك عقوبة وهي بقضاء الله وقدره. قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال له أيشاء رب أن يعصى؟ قال له أيعصى ربنا قهرا؟ فبقول له بقى أرأيت إن منعني الهدى، خلي بالكم، وقضى علي بالرضا أحسن إلي أم أساء؟ الرضا اللي هو الهلاك يعني. أرأيت إن منعني الهدى، اللي يخون بيفسرها إيه؟ ولك هل من العدل إن ربنا يمنعنا من الحب؟ أرأيت إن منعني الهدى، مع إن الهدى اللي ربنا ما منعكش منه مش الكرسي ده، الكرسي دي بمشيئة ربنا، إن شاء أعطاك وإن شاء منعك، إن شاء نزعه منك وإن شاء ثبتك عليه، دي حاجة تخص. إنما الهدى اللي من حقك بيان الشرع وإرسال الرسل، فربنا بعت لك رسول وقال لك ما تخلفوش، امشي على طريق الرسول تدخل الجنة سواء كنت على الكرسي أو غير الكرسي. انتوا سبتوا الكلام ده خالص وقلتوا لا ده الهداية ان احنا نوصل للكرسي. أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرضا، اللي بيقول الكلام ده المعتزلي القاضي عبد الجبار، زي الإخوان اللي بيقولوا ايه ظلم ان احنا ننزل من على الكرسي. لا مش ظلم، ده قمة العدل، قمة العدل ان امثالكم لا يقودوا. عادت تقولوا للناس 80 سنة احنا اولى بالقيادة واحنا اللي احق بالقيادة واحنا اللي نقود واحنا اللي نهيمن واحنا اللي نسيطر واحنا اللي فاهمين والناس ما بتفهمش، احنا اصحاب مشروع، مشروع نهضة، احنا اللي هنعيد المجد للأمة وهنجيب الخلافة الكونية للعالم، واحنا اللي أمة محمد فيها الأستاذية العالم. يا كذبة يا كذبة، ضيعتم أمة محمد وتجرتم بالدين. ليست هذه الهداية، بل الهداية هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي ابتعدتم عنها وابتدعتم فيها وشوهتموها وكنتم خونة وعملاء للآخرين وسلطتم أعداء المسلمين علينا ومكنتم الأمريكان واليهود من الهيمنة على بلاد المسلمين. انتوا الخونة، انتوا تحت مسمى العدل والعدالة والحرية والكلام الفاضي. قال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أي بالهلاك، زي ما ربنا قضى على الإخوان بالهلاك، أحسن إلي أم أساء؟ يعني ربنا أحسن إلي أم أساء؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى فيما صنعوا بالإخوان ماذا فعل الله بكم؟ أحسن الله إليكم أم أساء؟ فهم بيقولوا دلوقتي ربنا أساء لنا اللي جعلنا بهذا الوضع ولن نرضى بذلك، فسموا ذلك إساء. فرد عليهم السلف وقال لهم إيه؟ إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. تطبيقها على الواقع بتاعنا، إن منعكم الله هداية الشرع بحيث إن كلفكم بما لا تطيقون وقال لكم لازم توصل الكرسي وما وصلتوش للكرسي هتخش النار، تبقى إساء. إنما ربنا ما كلفكوش بكده، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سواء حاكم أو محكوم ما تفرقش، أنت في وضعك دي توب لربنا وخليك في عملك ولا في مدرستك ولا في أرضك، أطع ربك التزم بنهج نبيك هتدخل الجنة. بس ربنا منعك من الكلام ده؟ ده بعت لك رسول وبين لك وقال لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وما كلفك بأكثر مما تستطيع. أبدا، والله ربنا ما كلف واحد أكثر مما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو ده لك. وإن منعك ما هو له، ما الذي لله؟ أنه يقسم الأرزاق ويقسم الملك لمن يشاء، كانت في إيدكم ضيعتموها فأعطاها الله عز وجل لمن يحافظ عليها ابتلاء له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الدهل مرسي طلع خاين وعميل وجاسوس وخبيث لا علاقة له بالشعار الذي رفعه 380 سنة وأتباعه، الإسلام هو الحل. أول ما طلع نحى الإسلام جانبا، وقال ما فيش حاجة اسمها الإسلام هو الحل. الخمر زودوا على الضرائب وخذوا ضرائب أكتر. الكباريهات مدوا لها التصريحات بدل ما سنة خلوها 3 سنوات. خبيث، نافق وتنازل عن ثوابت دينه وأمته، وأصبح ديمقراطيا بعدما كان يكفر بذلك، وأصبح يهوديا بعدما يقول على اليهود أحفاد القردة والخنازير، بيقول له حبيبي شمون بريز. خان العهد وخان الأمة وخان شعبه وخان بلده، كل أنواع الخيانة. فكان من عدل الحق سبحانه وتعالى أن جعله في أزل ما يمكن وأحط ما يمكن، إن هذه عقوبة، ورفع الله غيره. قل اللهم دلل ربنا سبحانه وتعالى، وإن منعك ما هو لك فالله يختص برحمته من يشاء. لكنهم قدرية، ما زالوا يعيشون في أوهام وأحلام. ليه؟ لأن الأحلام دايما عندهم بترتبط بإيه؟ بأسباب. هو يتصور شيء مش في إيده، القدر في إيد ربنا، يقول لك لا هيحصل كذا وكذا وكذا، والانقلاب في 28 هيزول وإحنا اللي هنمسك، ويفترض بعد مسك خلاص، يعني هو خلاص كده مسك، بعد كده يقول له واحد إيه، أنا حاب أدخلك وحاب أعينك وزير، وانت هتبقى كذا في الحكومة بتاعتنا، وانت هتبقى كذا، وهو لسه دلوقتي بيخطط عشان التغيير. ده تطاول على القدر، كلهم كده، مفيش واحد إخواني إلا وهذا وصف، على نفس الوضع وعلى نفس المنح. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وباء رفعوا فيه شعار العدالة الاجتماعية، هو ده العدالة الاجتماعية بيتكلموا عنه، نفس شعار العدالة اللي رفعوا المعتزلة، ونفس الوباء ونفس الفيروس، والكلام كثير. وأنا أردت التبسيط في القول من خلال الوصف اللي انتوا شايفينه بعينيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أحبتي في الله، إن الوباء الذي استشرى في هذه الجماعة الباغية الآثمة الظالمة، ما وجدناه في طائفة مما سبق في بني آدم، لا أقول في أمة محمد ولكن أقول في بني آدم، كل ألوان المكر. إحنا بنتكلم على وباء اسمه وباء القدرية، قدرية رفعوا شعار العدل وقالوا إن الأمور إحنا اللي متحكم فيها مش ربنا، وقالوا بخلق أفعال العباد، وحاربوا الناس وقتها، وكل من لم يكن معهم سعوا في قتله وفي سجنه وفي تعذيب، زي ما بيحصل دلوقتي من هؤلاء الأوباش الذين يقتلون الناس ويسفكون الدماء. ليه؟ عشان مش ماشيين على فكره، عشان مش ماشيين على هواه. هم عايزين ايه؟ يصورون للناس ان هداية ربنا سبحانه وتعالى في الوصول الى الحكم والى الكرسي، مع ان ربنا سبحانه وتعالى ما جعل هداية الناس متعلقة بذلك ابدا، بل الهداية في كتاب الله عز وجل نوعان، هداية شرعية هي دي اللي فيها المسؤولية. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ربنا ما كلفناش أكتر من كده. وحتى مفهوم الخلافة، لما ربنا قال إن جاء في الأرض خليفة ربطها بالهداية دي، بهداية التشريع، بهداية الكتاب والسنة، بهداية السنة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي افهم، ربنا ما كلفكش بأكثر من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما خولك وأعطاك. اللي ادهولك هيسألك عنه اتبعت الهداية فيه ولا لا. هداية النبي صلى الله عليه وسلم طريقته فيما أعطاه، مش هيسأل أكتر من كده. تحمل انت نفسك مسؤولية قائد للأمة. إخوان بيغرسوا في نفوس الناس ان انت مش هتبقى مسلم ولا على هداية صحيحة الا لما تبقى مكان الرئيس. ولذلك ما فيش واحد منهم ابدا بيسعى الى دعوة الناس الى السمع والطاعة في غير معصية الله، والى الالتفاف حول حاكمهم والى بناء امته، الا في موضع واحد بس، لما يكون الحاكم منهم. لما يكون الحاكم منهم يقول لك احاديث السمع والطاعة، واسمع اسمع واطع للامير. اما يكون الامير منهم، من غيرهم يقول لك لا، يبقى انت ما حققتش الشرع عشان تعرف ان هم كذب. ابد، في هدايه شرعيه وهدايه كونيه. الهدايه الكونيه ديت بيد ربنا سبحانه وتعالى، انك لا تهدي من احببت، نفع النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن الله يهدي من يشاء. انما اللي بيهدي فيه النبي عليه الصلاه والسلام الهدايه الشرعيه، وانك لا تهدي الى صراط المستقيم. ضلوا في فهم الاراده الشرعيه والاراده الكونيه، التدبير الشرعي والتدبير الكوني، جهله في العقيده، ضيعوا الناس اجمعين. والمهم تقعد مع الواحد منهم يقول لك ما فيش حد بيفهم قدي، ولا حد قائد قدي، الى غير ذلك. يا اخي لا تنسى ان العبد الصادق هو ازهد الناس في الحياه. اشد الناس متابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وابعد الناس عن طلب الرئاسه. ان انا عمر ما شفت ابدا مشايخ او دعاه ينزلوا في الشوارع ويحتلوا الميادين ويقعدوا اكتر من 40 يوم في ربعة وفي غيرها، ويقعدوا ينبحوا زي الكلاب. عشان ايه؟ عشان الحكم يبقى في دي. عمرنا ما شفناها ابدا دي في تاريخ المسلمين، ما حصلتش. ليه؟ عشان ايه؟ عشان حكم يبقى في ايدكم. هي دي الهدايه الشرعيه؟ يبقى انتم مش على هدايه. ده المسلم ابعد ما يكون عن طلب الرئاسه. المسلم اشد ما يكون على دعوه الناس الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يبعد عن الدنيا، واللي يبعد عن الدنيا الناس يقولوا له تعال امسك. المعادلة كده، هتتمريس الناس هتكرهك، هتقول انا مش عايز رياسة الناس تقولك تعال امسك الرياسة. دي معادلة في الحياة وصادقة. تزهد في الشيء يجي لغاية عندك، تحرص عليه يبعد عندك. بقالنا سنة ونص شايفين العذاب من هؤلاء. عشان ايه؟ شوارع نازلين فيها مظاهرات وقتل وسفك دماء وقنابل بتفجر ومؤامرات وكيد وقتل واشياء يندى لها الجبين. الكلام ده عشان ايه؟ كل ده عشان ايه؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ الى ما تسعون؟ يقول لك الامر في ايدينا، واحنا اللي هنرجع الحكم، واحنا اللي هنرجع الاسلام. ده مش اسلام، ده دنيا تسعون إليها. يا أخي اتبع النبي عليه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث في البخاري، رواه البخاري من حديث ابن عباس، دخل على أعرابي يعود، كان الرجل مريض أو فالرسول دخل عليه يعود. والرسول لما كان يدخل على واحد مريض يقول له لا بأس، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، يا ربنا سبحانه وتعالى يعافيك ويطهرك من ذنوبك ويشفيك، لا بأس، طهور إن شاء الله. فالإيمان يقتضي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان على طول يفرح بهذا الدعاء ويسأل الله الشفاء وإن ربنا قادر سبحانه وتعالى أن يشفي باسم الشف. فالأعرابي على ما يبدو متعلق بالدنيا أوي وبالأسباب. فبقول للنبي عليه السلام إيه؟ أنت بتقول طهور، طهور إيه؟ كلا، بل هي حمى تفور، يعني حمى وسخونية بتغلي على شيخ، أو حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني حمى بتغلي حتقطع نفس شيخ كبير وحتجيبه القبر. فنظر إلى الأسباب فقط ولم ينظر إلى خالقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ليكن إذن، يعني طالما أنت مش عاجبك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ربنا يمضي قدره، بدل ما كان يرجع إلى السنة ويستعين بالله عز وجل قال هذا الكلام. بعد ما الرسول سابه مضى قدر الله فيه ومات على طول. صحيح المقادير بيد الله عز وجل، بس الرجل المسلم دايما كده، خلي بالكم النقطة دي يا اخوان، احيانا بتبقى الاسباب مغلقة، الدنيا مسدودة، ما انت شايف اي سبب من الاسباب، فالواحد ساعتها بيستعين برب العزة والجلال. إذا انقطعت الأسباب بيرجع لربنا سبحانه وتعالى. فإذا عاد إلى ربه واستعان به بعد موافقته لشرعه تلاقي مخرج. ربنا قال كده، ومن يتق الله، يعني يتمسك بشرعه ويخافه ويتق الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا، لان مش عارف يخرج من اللي قدامه، ما هو يعلق المخرج للاسباب السده، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلو كان عنده مرض ممكن ربنا يشفيه بعد ما انقطعت الاسباب امامه. فاحنا بنقول دلوقتي يا اخوان والله لن تصلوا، وتاني والله لن تصلوا إلى ما وصلتم إليه إلا إذا زهدتم فيه بعد توبتكم وعودتكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبرؤكم من بدع حسن البنا وجماعة الزور والضلال، جماعة الخوان المسلمين، افهموها كده، وتحدوا الله إن شئتم، وانزلوا مظاهرات، واسفكوا الدماء زي ما انتم عايزين، لكن الله عز وجل سيكبتكم ويجعل تدبيركم تدميركم، فأنتم أهل ضلالة قدرية تتاجرون بشعار العدالة الاجتماعية كما تاجر القدرية بالأصل الثاني من أصول المعتزلة وهو العدل. فرفعوا شعار العدل وهم يكفرون بالله عز وجل. دي قضية مش فيها فصال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.